طف خليها نصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأمس تذكرون تكلمنا عن السيرة، وجاء ذكر الطبعة التي ذكرتها لكم من سيرة ابن هشام، وها هي جئت بها معي أريكم إياها. فهذه النسخة قد جمعت السيرة كلها، فأولا كان الكتاب هذا بهذا التحقيق كان 4 أجزاء في 4 مجلدات، ثم عاد بعد ذلك 4 أجزاء في مجلدين، كل مجلد مثل هذا بالضبط، كل مجلد مثل هذا. هذه طبعة دار القرآن الكريم في دمشق. ثم كلام العاقل يطيح نصفه، طاح من الطبعة نصفها، فبقيت الآن 4 أجزاء كلها في جلد، فطاح جلد، فأصبحت السيرة كلها في هذه الطبعة في مجلد واحد، فتجتمع لك وتخف عليك في الحمل، وأيضا ما تتبعثر الأجزاء عليك. فهذه النسخة هي معي، وهي عند رأسي على الماصة في الفندق، فجئت بها لتروها، لأنها صحيبتي في السفر والحضر. هذا الكتاب لا أدعه أبدا، ومن يترك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه النسخة حفظكم الله أصدرتها دار المعرفة، كما ترون شعارها دار المعرفة بيروت في لبنان، والتحقيق هم 3 في النسخة الأولى التي ذكرتها لكم، الأبياري وشلبي والسقا، مصطفى السقا والأبياري إبراهيم وعبد الحفيظ شلبي. والحمد لله أني ما أخطأت، اشتريتها في ربيع الأول 37 بعد صلاة العشاء بساعتين من يوم الخميس الموافق 6 من ربيع الأول، بعد صلاة العشاء بساعتين يوم الخميس 6 من شهر ربيع الأول ب50 ريالا كما ترون. نعم، فأنتم إذا احرصوا على هذه النسخة. لماذا؟ لأن الآن أنا رأيت لما أخذت هذه النسخة في السوق 10 طبعات في جلد واحد، فلأجل ألا يتبادر إلى الذهن فقط أنها مجلد فتأخذ أي نسخة مجلد، لا، هذه النسخة هي أحسن النسخ فيما أعلم، ذات الجلد الواحد. وإلا أنتم واجدون في السوق كثير من النسخ طبعت مع الضغط في مجلد واحد، لكن هذه هي النسخة، هذا ظاهرها وهذا داخلها حتى تروا. شلب السقا والإبراهيم الأبياري ثم شلبي، هذه هي النسخة. فأنتم إذا اقتنيتم فاقتنوا هذه النسخة. نعم. تسويق لا، هو تسويق للعلم، وهؤلاء بمثابة النساخ لنا. نعم. هذه نسخة أخرى جاءتنا من أدب الدنيا والدين، أنا ما رأيتها، أول مرة أراها، ما أدري من جاء بها، من؟ أيوة. طيب لعلي أراها. الآن أنا أرى فيها خدمة في الحديث، خدمة في الحديث، أما تلك فصفر. التي أحلتكم عليها هي متقنة النص، مخدومة النص، أما في الحديث وتخريجه والحكم على الأحاديث والآثار التي فيه فصفر. هي النصيحة، لأن تلك أنا أقرأ فيها وطالعتها. لا لا، ليست هذه، قلت دار المنهاج، هذه دار المنهاج المصرية، وتلك التي عنيتها دار المنهاج، قلت لكم أنا سميتها الشافعية لأنها تعتني بكتب الشافعية، وهي في جدة، في جدة، مدينة جدة بضم الجيم، لا جدة ولا جدة، فالناس يخطئون فيها، وهي جدة بضم الجيم، قرية صغيرة على ساحل بحر القلزم، هي ثغر مكة، هكذا يعرفونها، قارية ذاك اليوم. نحن الآن نقول فيها مدن، فالشاهد الذي أحلت عليه هو تلك النسخة، وهي مضبوطة من حيث النص جدا جميلة، أما من حيث خدمة الحديث فصفر كما قلت لكم. إن طولوا يعزون فقط جزء صفحة، لا يتكلم على درجة الحديث، وهذا مهم للقارئ. فالآن هذه الفائدة أفيدكم بها، لأنني أول ما فتحت رأيت ضعيف جدا، لا أصل له مرفوعا، لا أعلم له أصلا، ويخرج الأحاديث ويحكم عليها، فهذا فيه هذه الفائدة. لكن إن أردتم أن أفيدكم عن الكتاب فيبقى مع الليلة، وغدا أفيدكم إن شاء الله تعالى عنه بإذن الله، فصاحب هذا الكتاب ينظرني حتى أنظر فيه. نعم. نعود بعد ذلك إلى ما يهمنا في لقائنا كما هو العادة. معشر الأحبة، إن أولى الناس من تخلق بآداب الإسلام هم أهل العلم وطلبة العلم وحملة السنة، فإنهم قام عليهم من الحجة ما لم يقم مثله على غيرهم، إذ حصل لهم من التعلم والقراءة على المشايخ وأهل العلم، وحصل لهم من الاطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطلع عليه غيرهم، وحصل لهم من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والسلف ما لم يحصل مثله لغيرهم، وحصل لهم أيضا من الوقوف على أخبار سلف هذه الأمة الماضين ما لم يحصل لغيرهم، فكان التخلق بالآداب والالتزام بالأخلاق الإسلامية في حقهم ليس كحق غيرهم، وإن كان غيرهم مطالب، المسلم مطالب بهذا، لكن أهل العلم هذا في حقهم آكد وآكد، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا في مخالفة العمل للقول. فإن لم يحصل العمل أصلاً فقد علمتم وسمعتم في الليالي الماضية حال هذا الذي حمل التوراة ثم لم يحملها، وحال ذاك الذي أوتي الآيات فانسلخ منها، نعوذ بالله من ذلك. وإن من أحط الأخلاق وأخسها وأخبثها وأرذلها عافانا الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين خلق النميمة، فإن هذا الخلق خلق خبيث جدا، وهو من أخبث الأخلاق ومن أخطرها ومن أشدها ضررا على المجتمع، وذلك لما لها من شديد الأثر القبيح بين الناس. فإن النميمة يا عباد الله إنما أتذاكر معكم مذاكرة وأنتم أعلم بهذا ولله الحمد، فإن النميمة يا عباد الله تقطع الأواصر وتوغر الصدور وتفسد الصالح بين الأقارب والإخوان والجيران والأحبة. وتورث البغض والكراهية والتقاطع والتدابر والتباغض والتنافر، والإعراض والتهاجر، بل وربما أدت إلى التنامح التقاتل والتناحر، وهي من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بحال النمام ومآله عند الله جل وعلا، بل وبحاله في البرزخ. ولا يخفى علينا جميعا حديث صاحبي القبرين اللذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ جريدة يعني من عسب النخل فشقها نصفين وكانت خضراء، فغرزها على هذين القبرين على كل واحد منهما النصف، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، قال عنهما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فأخبرنا بحاله في حال قبره، في حال برزخه قبل أن يبعث، وهذا النص كاف لنا في الارتداع عن هذا الخلق الخبيث، فإن فيه إفساد ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة كما في الحديث الصحيح، والحالقة هي التي تحلق الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذا الخلق الدنيء مع دناءته هو خطير، وفتكه كبير، وضرره كثير. وقد قيل: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. سنة يعمل الساحر لا يفسد ما يفسده النمام في ساعة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن ننصح لأنفسنا من هذا، وألا نستمع إلى النمام. هذا هو العلاج في هذا الباب، لا يستمع إلى النمام. ويوعظ، فإن لم ينزجر أغلظ عليه في الكلام لعله يتأدب، فإن لم ينزجر يهدد بكشفه بين الناس حتى يسقط، وألا يعول على كلامه ولا يقبل. واعلموا أن من استروح إلى النمام فإن الله سبحانه وتعالى سيبتليه به. إذا أعطيت أذنك له فاعلم أن الله سيبتليك به، فيعطي أذن غيرك له فيك. وقد لخص ذلكم الحكيم بقوله: مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. وهذا ملخص العبارة المشهورة: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. فإذا استروحت إلى قبول كلامه فاعلم أنه سيحدث مثل ما فعل لك عليك سيفعل. والواجب علينا معشر الأحبة أن نقف في هذا الجانب موقف الصادق الصارم مع أمثال هؤلاء، فيتخذ الحزم في هذا الباب، فيقطع أسباب الشر، وتبقى الألفة والمحبة والمودة بيننا معاشر المسلمين وبيننا طلبة العلم وبيننا معاشر أهل السنة. وإذا أردت أن تقطع الطريق عليه خذ بيده، قل له: تفضل نمشي أنا وأنت إلى فلان. فهنا سيجبن، لأنه إنما يقصد الإفساد. وإبليس حريص على أن يضل الناس، فيوسوس له بأنه خائف عليك ومحب لك ويغار عليك من الكلام فيك، ولا يحب أن يطعن أحد فيك، وأنه إنما فعل ذلك نصرة لك ونحو ذلك. فلا يغرنك منه هذا كما غره إبليس. والواجب عليك وعلي وعلينا جميعا أن نقطع الطريق على هذه القالة، ولا نستروح لها، ولا نعطي صاحبها المجال ليفسد بين المسلمين. وأنا أقول هذا تذكيرا لنفسي ولإخواني، ونحن بحاجة إليه في هذه الأزمان التي كثر القيل والقال فيها، ومن القيل والقال ما تقدم الكلام عليه في وسائل التفاصل الاجتماعي التي قطعت الأواصر. ولنعلم أن الإنسان إذا كان همه الله والدار الآخرة والسعي إلى ذلك لا يهمه ما يقال فيه ولا ينظر إليه. وأما إذا كان المقصد من هذا نفسه والعلو على غيره فإنه قد أهلك نفسه بهذا المقصد، فلن يرتاح مهما حاول وجهد. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم معشر الإخوة جميعا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا يبلغني أحد عن أحد إيش شيئا. لماذا؟ لو سألنا، نعم، لأني أحب أن أخرج، يقول: لأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يعني ما في نفسي على أحد. فدل ذلك على أن هذه توقع البغض والكراهية في الصدور لمن نقل عنهم مثل هذا الكلام. فهذا أمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وزجر من يأتيه بذلك، فنحن نكرهه أيضا لأنفسنا، وعلينا أن نزجر من يفعل ذلك. وبهذا نكون قد اقتدينا واهتسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كما قلت لكم تذكير. وأنتم طلبة العلم ولله الحمد عندكم في هذا ما هو أكثر مني، ولكن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا والله من أعظم البشائر